الأركان زي الولي، ولكن هذا الولي له يا جماعة له شروط. أول شرط من شروط الولي أن يكون عدلا. الشرط الثاني أن يكون ذكرا. أن يكون ذكرا يؤخذ من قول الشيخ وفي بعض النسخ بولي ذكر احترازا عن الأنثى، فإنها لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، يعني لا يصلح لها أن تكون طرفا في عقد النكاح، يعني لا تكون أو لا تزوج نفسها إيجابا ولا قبول، إيجابا ولا قبول ما ينفعش، ولا تكون والية أو ولي عن امرأة تتزوج. فيشترط الذكورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، يعني لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها. وهنا قول النبي لا تزوج هذا نفي للصحة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، وقلنا أن النفي هذا لثلاث صور: نفي ماهية، ونفي صحة، ونفي كمال. نفي الماهية نظرا لتحقق النكاح بالمرأة فليس بمراد، يبقى المراد الانتقال إلى نفي الصحة، ولا نتعدى نفي الصحة إلى نفي الكمال إلا بقرين. ده الكلام اللي احنا قلناه في يوم الثلاثاء الماضي. يبقى هنا لا تزوج المرأة المرأة، أي لا يصح ذلك، ولا تزوج المرأة نفسها، أي لا يصح ذلك. عشان كده المذهب على اشتراط الذكورة في الولي، في ركن الولي يا جماعة. قال الشيخ: فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها، ولا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور شاهدي عدل. شاهدي عدل هذا ركن ثاني، يبقى الركن الثاني ركن الشهود. وأقل العدد المطلوب اللي هم يا جماعة شاهدي عدل اثنين، اثنين من الرجال شاهدي عدل. يبقى في الشهود أيضا يشترط العدالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي يا جماعة وشاهدي عدل. وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قول، ويفتقر، يفتقر يعني يحتاج، يفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. يبقى بدأ يتكلم عن شروط الولي وعن شروط الشهود. أول شرط الإسلام، فلا يكون ولي المرأة كافرا، ولي المرأة المسلمة يعني، لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين عشان كده الولايات كلها ولايات الإسلام لا بد من اشتراط الإسلام في الولايات يا جماعة. لا يولى إلا مسلم على المذهب عندنا، القضية دي لازم تكون واضحة في الأذهان. فنقول الإسلام فلا يكون ولي المرأة كافرا، يقصد ولي المرأة المسلمة لأنه إن أسلمت المرأة لأبوين كافرين فلا يكون هذا الرجل ولي في زواج المرأة. يعني لو جات النهاردة واحدة وقالت أنا أسلمت وحبيت تتجوزها، يبقى أبوها لا يصلح أن يكون وليا طالما هي أسلمت. طب نعمل إيه؟ هننتقل إلى من تنتقل إليه الولاية، لو عندها عم مسلم، أخ مسلم، جد مسلم، ولي الأمر، إلى غير ذلك من الانتقالات التي نتحدث عنها. إنما الولاية لا يكون للكافر ولاية على الإيه؟ على إلا فيما يستثنيه المصنف بعد، وسيأتي. الشرط الثاني البلوغ، فلا يكون ولي المرأة صغيرا، لأن الصغير هو لا يصلح أن يكون وليا. نحن لا يصلح أن يكون له تصرفات مالية، ده غير أو عاجز عن التصرف المالي، لا يزوج نفسه، وليس له أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يهب ولا أن يوصي لصغره، انتقاص للعقل يا جماعة. فيشترط البلوغ وكذلك العقل، عكس العقل يا جماعة، ضد المجنون. لذلك قال المجنون سواء كان هذا الجنون مطبق يعني 24 ساعة، أو متقطع يعني يجن ويفيق. والمكلف هنا يا جماعة المجنون، إذا كان الجنون مطبقا نقول عليه إيه؟ أنه ليس بمكلف. وأما الذي يجن ويفيق المتقطع ده فهو يكلف إذا أفاق، ويسقط عنه التكليف إذا جن، لأن مناط التكليف هو الإيه يا جماعة؟ العقل. يبقى يشترط في الولي الإسلام إلا في حالات هيتكلم عنها، البلوغ، العقل، كذلك الحرية. فإن العبد لا يكون وليا، فقال فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح، ويجوز أن يكون قابلا في النكاح، يعني الإجاب والقبول، زوجتك ابنتي هذا إجاب، قبلت الزواج من ابنتك هذا يا جماعة قبول. من الذي يقول زوجتك ابنتي؟ الولي. ومن الذي يقول قبلت الزواج؟ الزوج. مش كده يا جماعة؟ عايز يقول لي أن العبد لا يكون ولي، وبالتالي لا إجابة، يعني لا يقول زوجتك ابنتي، ولكن جاز أن نزوجه، العبد يتزوج. عشان كده يبقى له الشق الثاني من الصيغة، وهو الإيه؟ القبول. مفهومة الحتة دي؟ يعني هو يقول قبلت الزواج، هنجوز عبد، العبد طبعا، لأن الحر أو الحرة لا يتزوجها عبد، الحرة لا ينكحها عبد، ولكن الأمة ينكحها عبد. السيد حب يزوج الأمة لعبد، لا حرج. فهو الذي يقول للعبد زوجتك أمتي، فيقول له قابلت الزواج، فلو الحق في الإيجاب لإتمام عقد الزواج. طيب الذكورة كلمنا عنها قبل كده، الإجابة القبول، الإجابة القبول يعتبر صيغة، اسمه صيغة وهو ركن من الأركان. أنا عندي دلوقتي ثلاث أركان ذكرنا، الركن الأولاني الولي، الركن الثاني الشهود، وأقلهم كام؟ اثنين، أقلهم اثنين. الركن الثالث الصيغة، والصيغة هي إيجاب وقبول ولها شروط، لو تكلم عنها هنتكلم، ما كانش سنذكرها إن شاء الله ببعض شروطه. الذكورة، فلا تكون المرأة أو الأنثى وليين. ما ينفعش المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيره، ما ينفعش. يبقى المرأة لا تصلح أن تكون وليا. طب الأنثى لاشتباه أمره فلا يصلح أيضا، فإنما الذي يصلح هو إيه؟ الرجل الذكر. بالنسبة لشهادة المرأة قبلها بعض أهل العلم، هو هنا يتكلم عن الشهادة، شو يتكلم عن الشروط التي يجب أن تكون في الولي ويجب أن تكون في الشهود. فقال لي أول حاجة إيه يا جماعة؟ الجنود، يعني في بداية الكلام وقال لي كده، قال لي أهو: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرط. الشروط اللي احنا بنتكلم عنها دي تتعلق بمين؟ بالولي وبالشهود. فعندنا شرط الذكورة، شرط يشترط في ايه؟ في الشهود. طيب أبو حنيفة أجاز، بس كل اثنين من النساء واحد من الرجال. والحقيقة المسألة دي كنا دائما نقرأها خاصة في مادة الفقه المقارن في كلية الشريعة. نتخيل المسألة وانتهت، إلى أن اتصل علي رجل يعيش تقريبا في كندا على ما أعتقد، ولما راح يتزوج لم يجد إلا رجل مسلم، ووجد امرأتين على الإسلام، اثنين نساء مسلمين وراجل، بحث فلم يجد إلا هؤلاء فتزوج. لما عاد إلى بلده في زيارة وأخبر من كان جالسا قال: إن الزواج لا يصح لاشتراط الذكورة. فاتصل عليه فقلت له: على بعض المذاهب الشافعية اشترطوا الذكورة، ولكن أجاز ذلك أبو حنيفة، لأن عند أبي حنيفة جاز للمرأة أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها لأدلته، وكذلك الشهود جاز عنده أن يكونوا من النساء، بس كل اثنين بيه واحد، يعني لو أربعة من النساء يقمن مقام اثنين من الشهود، ماشي، ما مش مشكلة. وعلى ذلك فعلى قول أبي حنيفة يجوز وزواجك يصح. يبقى خلي بالكم من الكلام، لأن بيجينا أحيانا بعض مسائل بالكيفية. طيب السادس العدالة، فلا يكون الولي فاسقا. واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه القول، إلا أنه لا يفتقر. قلنا يفتقر يعني يحتاج نكاح الذمية إلى إسلام الولي، لأن الذمية قلنا اللي يحتاج ويفتقر إلى إسلام الولي هي المسلمة. هي يعني إيه يا جماعة؟ المسلمة. إنما الذمية أبوها هو وليها، ولكن يشترط ألا يكون فاسقا في دينه، يعني على دينه لا يكون إيه فاسقا. أما إن كان فاسقا يبقى حنسقط وليته بشرط الإيه؟ بشرط العدالة. يعني العدالة هذا الشرط معناه أن يكون مسلما عدلا مؤديا لواجبات الإسلام مترفعا عن الكبائر، أو على الأقل ما ظهر منه لجواز إمامة المستور، يعني رجل بيرتكب معاصي ولكن في البيت ولا يعني يجاهر بها، ده عدل. يبقى ولاية المستور اللي احنا بنسمي الجهالة بتاعته مجهول، عند الجماعة طبعا انتوا تحضروا حديث وعارفين الجهالة، الجهالة دي يا جماعة في خلاف عند أهل العلم في أنها سبب من أسباب رد الحديث. فبعضهم أن الجهالة تعتبر قادحة في عدالة الراوي وبالتالي يسقط حديث، هذا قول. وعند أبي حنيفة أن الجهالة لا تعد قادحة في عدالة الراوي، وهذا ما أخذ به ابن حبان في موضوع الجهالة. فالمسألة دي عندنا هنا في قضية، مش قضية الحديث بقى في قبول الحديث ورد لا، ولكن في رد ولاية الرجل بانتفاء العدالة. المستور يحكم له بالعدالة عندنا ويصح أن يكون وليا أو شاهدا، إنما الفاسق اللي هو يجاهر بالمعاصي، يجاهر بالمعصية، الذي لا يكون مسلما ده تسقط وليته في موضوع الزواج، إلا في شأن المرأة الذمية فجاز أن يكون على دينها بشرط أن يكون إيه؟ عدلا، يعني عدلا في دينه وليس بفاسق من ناحية دينه. طيب، قال الشيخ: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا يفتقر أيضا نكاح الأمة إلى عدالة السيد، فيجوز أن يكون فاسقا. ليه يا جماعة؟ لأنه يزوجها لا بالولاية ولكن بالملك. يبقى هنا سبب التزويج مش الولاية، مش إن وليها من عصبتها لا، ولكنه لأنه إيه؟ مالك ليها. ممكن الأمة يبقى أبوها عايش فيقدم عليه هذا السيد لأنه تملكها متملكها. يبقى معنى ذلك إن نكاح الأمة ولاية السيد إنما هي من ناحية الإيه؟ الملك، زي الحاكم. الحاكم ولايته من ناحية الإيه؟ أنه ولي حاكم، فقد يكون فاسق فلا تسقط ولايته بل يزوج، لقول النبي: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني إذا اختلفت المرأة مع وليها في أمر الزواج تقدم لها كفر فرده الولي، فإن رفعت الأمر إلى الحاكم فزوجها صح. يبقى وليته هنا بسبب الإيه؟ أنه حاكم. لذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن أباها زوجها دون أن يأخذ رأيها، فرد الزواج إليه، قال لها: خلاص هنعتبر أن العقد ده لا يصح. ثم خيرها فقالت: أجزت أبي. أكمل بس. أجزت أبي. لماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ قالت: ليعلم النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء. المرأة دي كانت مرأة ثيبة. خلاصة الأمر يا جماعة إن ولاية السلطان عند الاشتجار تقدم على ولاية الإيه؟ الأبي. ودي هنتكلم في ترتيب الولاية دلوقتي أو الولي عند الكلام عن هذا الباب. نعم يا شيخ. بالنسبة لله يعني خلاص عليه يجوز للأب للأب أو للجد إن هو يشبه البكر دي ولاية. طب ازاي اكراه بالنسبة للبكر؟ طب الحديث ده يتعارض معه. الحديث ليس على اطلاق، فانما هي اي، هنتكلم عنه لما نيجي دلوقتي. يا ولكن سؤالنا، جاء بكر النبي صلى الله عليه وسلم جارية بكر زوجها ابوها بغير علم بغير رايها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث ولا حديث اخر؟ نخلص الجزء ده ونتكلم علشان نوضح امر مهم جدا. طيب يبقى معنى ذلك الشروط بتاعت الولي والشروط بتاعت الشهود. اول شرط الاسلام، الشرط الثاني البلوغ، العقل، الحريه، الشرط الخامس اللي هي يا جماعه قبل. طيب اي شهاده شفنا ولا شهاده الزواج بس؟ لا شهاده الزواج طبعا بنتكلم عن الزواج، هذه خاصه بالزواج الذكوره. الحدود مثلا، شهاده الحدود لا يشترط فيه الذكور. هو انا لما قص الولي الكافر على الولي المسلم الذمي نص واجاز زواجه، طب لا قص ليه يعني؟ لما الشهاده للكافر برضه في حالات معينه، مثلا في بلاد كفر مثلا الاعدام، في اخوه بيشتري يروح مثلا كندا يروح مش عارف ايه، في اماكن كده بنعاني فيها المسلمين ويصعب عليه مشاكل شغل وبتاع، ما يقدرش يتحرك وبتاع، طب ما قص ليه ولايه الشهاده؟ ما خدش ليه بشهاده الكافر خلاص واخذ ان هو بليه اكتر في ولايه الاب؟ شهاده الكافر تسقط عندنا لافتقاد العداله الا في حالات، طب ما هو ربما اخذت قرار وليست شهاده. احنا عندنا يا جماعه البينه بتتكون من حاجات أساسية. أقوى البينة الإقرار، خلاص أقوى البينة في إثبات التهمة الإقرار، إن يقر على نفسه أنه فعل، ده أقوى شيء. المرحلة التي تلي شهادة الشهود، البينة على من ادعى، البينة إقرار وشهادة، وأضعفها القرائن، أضعفها القرائن، كأن شوهد رجل مثلا يتردد على امرأة في أوقات الريبة، أو شوهد رجل يحمل سكينا يقطر دما وفي داخل البيت قتيل، دي قرينة اسمها قرائن. أو نرى أن امرأة باتت حاملا من غير زوج، قرائن، فهذه القرائن تقوي التهمة ولكنها لا ترتقي إلى درجة الإقرار والشهادة. فإن كان في المكان غير مسلم وشهد أنه رأى كذا رأى كذا، فقوله يكون من هذا البيت، قوله يحمل من هذا الباب. عشان كده قالوا مثلا الكلب البوليسي المدرب على اشياء معينه اذا شم قطعه قماش او شم شيء معين في مكان الجريمه واستطاع ان يهتدي الى القاتل، فان هذا الفعل ليست من باب الادله ولكنها من باب الايه؟ القرار. ماشي يا جماعه؟ طيب قال الشيخ: وجميع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح، وأما العمى فلا يقدح في الولاية في الأصح. ليه يا جماعة؟ طبعا لا يقدح وتيجي لا يقدح في ولايته، لأن الأعمى له حواس، والولاية إنما لا تسقط بفقد حاسة البصر لوجود بعض الحواس الأخرى عنده. طبعا قال في الأصح، ودي يا جماعة يبقى في عندنا وجهين في المسألة. ثم بدأ في ترتيب الولاية، بدأ في ترتيب الولاء الولاء فقال وأولى الولاء أي أحقهم بالتزويج الأب أولا. الأب دي الولاية الأصلية يا جماعة. ثم الجد لأبيه لأن الجد لأمه من ذوي الأرحام، والخال من ذوي الأرحام، وهؤلاء لا يكون أولياء عند فقد إلا عند فقد العصبات. يعني لو الخال زوج البنت مع وجود الأب يبقى هذا الركن غير موجود. تقول لي الله، ما انا عندي البنت خالها هو اللي مزوجها، هو وليها، هو وليها في الزواج، وابوها كان عايش بس كان في خصومه بينه وبين الام. طب بلغتوه يا جماعه؟ اه بلغناه بس ما جاش وقال ماليش دعوه. طب ما ننتقل الى بقيه الايه العصبات بتوعها. الجد لابيها ما كانش موجود، ميت. الاعمام قالوا مالناش دعوه، اولاد الاعمام مالناش دعوه، الاخ مالهاش اخوه. يبقى هنا هنقبل ولايه الخال. طيب الاب يا جماعه موجود بس قال انا ماليش دعوه، خلي الخال يزوجها، دي وكاله. وكل وكل الخال خلاص. طب اذا كان الاب متعمد، هديكم بعض الامثله. جاء اب من الاباء من الاباء، البنت بتاعته هتتجوز، قال يا جماعه علشان اوافق على الزواج لازم امها ترجع لي. ورجل عربيد هو اصلا فاسق تسقط ولايته. إنما لو قلنا بجواز ولاية الفاسق على قول أبي حنيفة، والرجل ده أصلاً متعنت بيرفض أي أخ يجي للبنت، عايز واحد فاجر، إذن هذا متعنت تسقط ولايته لفسق. هننتقل إلى ولاية الأقرب اللي بعده. مين اللي بعده؟ الجد. الجد حاله كحاله، الإعمام رفضوا خايفين من الأب. إذن في كل مرة بتسقط الولاية بننتقل للي بعديه. فإذا عدمت وخلاص لم نجد إلا من ذوي أرحامها فالزواج يصح. مفهوم يا جماعة؟ كان اعتبر شيء مباح. نعم، كان اعتبر الأب شيء مباح. قوله يؤخذ في الاعتبار. الأخ إيه؟ الأخ الأخ ولي هنيجي نتكلم عنه دلوقتي في الترتيب. احنا قلنا الولاية الأصلية أو أولى الناس بالولاية هو الأب، عند فقده يبقى الجد، والجد اللي هو إيه من ناحية أبيها، جدها لأبيها. ثم أبوه لو جد الجد موجود خلاص، يقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد. يبقى الأب وبعدين جدها وبعدين جد أبوها وهكذا. ثم الأخ للأب والأم، الأخ الشقيق لأنه من عصبات، يبقى الأخ الشقيق بعد الجد عرف. بعضهم قدم عليه العم، ولكن على المذهب عندنا قدم الايه الأخ الشقيق. فلو تنازل واحد من الأولياء للأبعد يصح ذلك. الأخ قال يا جماعة مش معقول أنا أتولى زواج البنت والعم موجود، ده عمي ودول الكبار بتوعي. فقوله يقبل ويقدم العم. إنما لو تمسك برأيه فهو أولى بعد أبيه وجده. فإن لم يوجد الشقيق يبقى الأخ للإيه يا جماعة؟ للأب. ما قالش الأخ الأم ليه؟ لأنه ليس من العصبات. الأخ الأم من ذوي الأرحام وإن كان يورث، إلا أنه ليس من عصباته. فعند فقد الابن لناخذ ابنه، ففقد الاخ لناخذ ابنه، ثم ابن الاخ الشقيق، ثم ابن الاخ لايه يا جماعه؟ ها، للاب. وان سفل يعني ابن ابن، وهكذا. عند فقدهم ننتقل الى الايه؟ ها، العم. يعني عند المذهب هنا يا جماعه، ثم دي للترتيب، اخر العم الى بعد الاخ وابن الاخ، لان ابن الاخ يا جماعه، ابن الاخ بيعتبر حاجب للعم من الاب. ثم العم الشقيق، ثم العم لاب، ثم ابن العم. ابن العم يأتي بعد ذلك، وهو ابن كل منهما وإن سفل، على هذا الترتيب. خلي بالكم الترتيب ده ينفع في الحضانة، لما هنيجي نتكلم في الحضانة هنقول أولى الناس بالحضانة الأم ناحية النساء بقى. إنما أولاد العمومة ممكن إنهم يقوموا بالحضانة عند فقد ما سبق بس للولد، وإذا وجد من ناحية أخت الأم الخالة يعني، يبقى البنت تفضل معاها أو مع العم أو مع الخال، لأن دول محارم للبنت، إنما ابن العم مش محرم، فجاز أن يكون حاضنا في حالة إنه غير موجود ما سبق، وهذا نتكلم عنه بالتفصيل في باب الحضانة. إنما هنا في باب الإيه يا جماعة؟ في باب الولاية. يبقى بنهتم في الولاية بالإيه؟ بالعصبات. في باب الحضانة نهتم بالنساء، لأن المرأة أقرب وأولى بالحضانة في حالة الصغير. طيب، يبقى هو تكلم عن العم ثم أبناء الإيه يا جماعة؟ أبناء العم. ما هو الوكالة زي ما قلنا، يعني الأب وكل بعيدا، فالوكيل يقوم نيابة عن الأب ويقدم على الجد كمان. يكتب في صيغة التقسيم الزواج. طبعا يكتب وكيل المرأة ووكيل الأب. يعني وكيل المرأة ووكيل الأب على المذهب عندنا يسمى ولي، على قول أبي حنيفة يسمى وكيل، ده موضوع تاني خالص. فإذا عدمت العصبات أو عدمت المرأة العصبات من النسب، فالمولى المعتق، المولى المعتق، لأن الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعند فقد العصبات من يتولى الولاية على المرأة؟ بنقول الولي إلا المولى المعتق، الذكر الأول. طيب، إن فقدناه يبقى ننتقل لإيه؟ لعصبات، زي موضوع الإرث بالضبط. ماشي يا جماعة؟ أما المولات المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقها من يزوج المعتقة. ده قلنا المولى المعتق الذكر، ومن يقوم مقامه من عصبياته أو من عصباته بالترتيب المعروف. طب نفترض أن الذي أعتق هو إيه؟ امرأة، فالولاء لها. طيب، من الذي يزوج هذه الجارية عند فقد عصباتها؟ هل المرأة قلنا لا يجوز واشتراط الذكورة؟ يبقى من يكون ولي عن المرأة المعتقة هو الذي يكون ولي عن الأمة التي أعتق. ماشي يا جماعة؟ ثم الحاكم عند فقد الأولياء، إذا فقد الأولياء يبقى من يا جماعة؟ الحاكم. وقلنا يا جماعة إن الحاكم ده لا يشترط فيه الإيه؟ العدالة. لا يشترط فيه العدالة، لأنه يزوج بصفته، بصفته أنه حاكم. مفهوم يا جماعة؟ ومش كده وبس، عند الاختلاف بين المرأة ووليها فالحاكم يكون ولياً للمرأة لقول النبي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. في حالة الاشتجار يقوم بالفك بالفصل بين هذه وبينها. طيب، يبقى احنا كده قلنا ان انا عندي شوية او ما يسمى عندي باركان عقد الزواج. خدنا الصيغة، هذه واحدة، خدنا الولي، خدنا الايه يا جماعة، دول كام؟ دول ثلاثة. طيب، تقابلني مشكلة أحياناً بيبقى في الشهود إنما ينتخب على أساس غير صحيح. تلاقي الكبير الناس ده فلان وكبير الناس ده فلان، ياخدوا البطاقة بتاعته عشان يمضوا على عقد الزواج، وهذا فاسق وهذا لا يصدق. يبقى معنى ذلك اشتراط العدالة في الشهود غير متحقق، وطالما الشرط لم يتحقق فهذا الركن لا يكون صحيح، يبقى العقد فيه كلام. طب نعمل ايه عشان نخرج من المأزق ده؟ الخروج من هذا المأزق الإشهار في المسجد أو في غيره. فإذا قلنا في المسجد زوجتك ابنتي مثلا قبلت، فمن حضر يكون شاهدا، لأن يشترط في الشاهد أن يكون فاهم لكلام العاقد وولي المعقود عليه، لازم يكون فاهم. ما ينفعش يا جماعة أن أنا أعقد بلغة اللغة الإنجليزية ومن حضر لا يعرفها، ما ينفعش. لازم اللغة اللي تتقال يعرفها الولي والزوج والشهود، ولا بد أن يسمعوا، لازم يسمعوا. عشان كده كتابة العقد من غير التلفظ بالصيغة لا يكون زواجا صحيح، لازم التلفظ إلا في حالات معينة، منها إذا كان الزوج أخرس. فإن كان أخرس، هل الإيماء أو الإشارة التي يفهمها من حضر تقوم مكان الكلام ولا الكتابة أو لا؟ فبعضهم على أن الإشارة المفهمة لمن حضر تقوم مقام الإيه يا جماعة؟ تقوم مقام اللغة، وأخرس لا يتكلم. فمن حضر وفهم هذه الإشارة التي تعني قبولا للزواج يبقى دول شاهدوا على هذا المعنى. فإن لم يكون يفهم هذه الإشارة كانت الكتابة بدلا، إنما الكتابة لا تكون بدلا عن الإيه؟ الكلام. ليه؟ قال لي لأن الكتابة محتملة، الكتابة لها أوجه متعددة محتملة، أما اللفظ فلا يكون محتملا. زوجتك ابنتي، قبلت الزواج من ابنتك، لها كم معنى؟ معنى واحد، إن هذا قبول في عقد زواج. إنما الكتابة جاز أن يدعي أن هذا الكلام يصح أو لا يصح. عبد الرحمن، يبقى خلي بالنا لما تروح تعقد أو تحضر عقد لازم تنبه المأذون أن يقول الصيغة، يقول لأبيها، يقول لوليها قل زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، زوجتك ابن بنت أختي فلانة، والتاني يقول قبل، دي واحدة. طيب، يبقى احنا خرجنا دلوقتي من قضية العدالة بالإشارة. وقلنا إن صيغة العقد لابد أن تكون بالكلام الذي يفهمه من حضر الشهود. يجي يقول لك يا أخي مصرنا دلوقتي عند المأذون حعقد والإشهار بعد أسبوع، ينفع أكرر الصيغة تاني؟ ما هو لو قال زوجتك ابنتي قبلت بقت الصيغة والزواج وقع. طب أنا عايز أعمل بعد أسبوع حفلة وجمع الناس وعيد تاني الصيغة، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، نعم يصح. الاختلاف من أهل العلم في لو اختلفت الصيغة الثانية، يعني قال له زوجتك ابنتي على 1000 من الجنيهات ده هناك، ولما جاء في المسجد قال له زوجتك ابنتي على 2000 من الجنيهات وقال قبل، فأي الاثنين كان ملزما، الألف ولا الألفين؟ ده محل الخلاف، ده محل الخلاف في المسألة دي يا جماعة، خلي بالنا من الجزئية دي. لو عقد من مأذون بعد فترة على الصيغة، يعني عقد من غير صيغة، الزواج هذا لا يكون كاملا. الصيغة بس بعد أسبوع. محتاجين صيغة في نفس التوقيت عشان يختلي بها ويجلس معها إلى غيره. خلاص؟ فإن لم يكن يبقى يروح لأبوها ويجيب 2 من الشهود ويقول له زوجتك قبلت، لازم اللفظ، وإلا فلا يجلس معها ولا يرى منها من عوراتها إلا بعد الصيغة. العقد بنقول العقد يا جماعة إنما يشترط فيه الإيه؟ اللفظ. عشان كده بنقول المأذون بالذات لازم يكون فاهم القضية دي علشان لا يوقع الناس في إيه؟ في حرج، لا يوقع الناس في حرج. طيب عندي جزئية ثانية وهي الصيغة، مش عارف موجودة عندنا هنا الكلام والمنتقل الموجودة مش موجودة، نتكلم على الصيغة بسرعة ويبقى كلامنا المرة الجاية حول الخطبة. إيه الصيغة؟ الصيغة دي من الأركان الأساسية في عقد الزواج، يعني بعض أهل العلم على أن الركن الأول والركن الوحيد وما عداه شرط إنما هو الصيغة. احنا عندنا الصيغة وبقية الأركان، طيب إيه الصيغة؟ الصيغة إيجاب وقبول، يبقى الصيغة هي الإيجاب والقبول. الإيجاب يكون من الولي والقبول يكون من الزوج. طيب جاز أن يتقدم قول الزوج على قول الولي، بس يبقى له تكملة، يعني يجي الولد ويقول له مثلا قابلت أو أريد الزواج من ابنتي، يقول له زوجتك ابنتي يقول قبل. والإيجاب هو الأولى في التقديم، مش هنقول يجب، ولكن هو الأولى أن يبدأ الولي بقول زوجتك ابنتي. ويشترط في الصيغة عدة شروط، منها ألا تتضمن لفظ يدل على الوعد بالزواج، يبقى لفظ عقد الزواج يكون بلفظ الماضي زوجتك، فإن قال سأزوجك ابنتي لا يقع بذلك زواجا، لأنه ده اسمه وعد هيجوزه في المستقبل. سوف أزوجك ابنتي لا يقع زواج، يبقى بلفظ التحقيق ويناسبه الماضي زوجتك. طيب الأمر الثاني أن يوافق القبول الإيجاب، زوجتك ابنتي فلانة على 1000 من الجنيهات قبلت الزواج من ابنتك فلانة على 1000، لازم الموافقة. فإن قال زوجتك ابنتي سين قال قبلت الزواج من ابنتك صاد لا ينعقد زواجك. زوجتك ابنتي على 1000 قال قبلت الزواج على 100 لا ينعقد الزواج. إنما لو قال له قبلت الزواج على 2000 ينعقد، لأنه قبل الصداق وزاد، ما فيش مشاكل فيه. لا بد من موالاة القبول للإيجاب، وألا يفصل بينهما بفاصل أجنبي. يعني زوجتك ابنتي قبل ورا بعض، زوجتك ابنتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل يصح، زوجتك ابنتي فانشغل عنه بكلام في الموبايل مثلا أو بكلام مع أبيه أو أمه أو انتقل من مجلس العقد ثم عاد بعد فترة وقال قبلت لا ينعقد، لا ينعقد. يبقى لازم لا يفصل بينهما بفاصل إيه؟ أجنبي كبير. إن كان الفاصل صغير عطس كح ثم قال قبلت يصح. أن تكون الصيغة على التأبيد، فإن تحددت بمدة كان هذا زواجا مؤقتا أقرب إلى زواج المتعة أو نكاح المتعة. فإن قال قبلت الزواج لمدة شهر أو شهرين أو سنة كان زواجا باطلا. لازم يبقى فيه تأبيد، تأبيدا. ماشي يا جماعة؟ هذه طبعا بالشروط المعتبرة بعد ذلك في الولي، أي أن يكون مسلماً، أن يكون عدلاً، أن يكون ذكراً، أن يكون بالغاً، أن يكون عاقلاً. الحاجات دي كلها مطلوبة في كلا الطرفين. الصغير يزوجه أبوه، المجنون يزوجه أبوه، ولي هو اللي يزوجه. ماشي يا جماعة؟ الأمر الأخير فيما يتعلق بالولاية. الولاية عندنا يا جماعة ولاية جبر وولاية ليس فيها جبر. نعم. الايه؟ طيب طالما هياتي يبقى نخرج. ماشي يا جماعه؟ يبقى النهارده بنتكلم حول بعض اركان عقد النكاح. تكلمنا عن الولي، تكلمنا عن الشهود، تكلمنا عن السيد. يكفي هذا. هل يجوز الوكاله للزوج؟ نعم يجوز. هل يجوز ان يتزوج المراه؟ رجل ومن شرط الايه؟ الذكور. ضابط الفصل بين الصيغتين، الصيغه اللي جاب القانون يرجع ليها؟ ضابط النهي؟ يرجع للعرف. يرجع للعرف. مثلا لا ينعقد الزواج في حاله او دعني صدر قطعتين. لان هذه مده طويله. هل من الممكن أن أخذ بقول إمام أبي حنيفة بجواز أن تزوج المرأة نفسها؟ نقول لا. أنا لا أقول بقول أبي حنيفة. ليه يا جماعة؟ القانون المصري أخذ بهذا القول، إنما أنا لا أقول به لسببين. السبب الأولاني لوجود النصوص لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، دواب أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها إيه؟ باطل. الأمر الثاني أننا لو قلنا بالجواز لوجدنا المفاسد والذل من المرأة التي يعني أناخت رأس أبيها في الذل لما تتزوج من غير علمه ومن غير موافقته. الأمر الأخير أن المرأة إن فعلت ذلك تسقط كرامتها أمام أبيه وأمام أهل زوجها، هتبقى من غير ضهر، هيركبوها ويبهدلوها ويجعلوها كالأمة غير معززة. لذلك أنا لا أقول. أبو حنيفة نفسه فرق بين الكبير والصغير، فإن الصغير والأمة أجرى عليها حديث لا نكاح إلا بولي، وجعل النكاح من غير الولي في شأن الصغير وفي شأن الأمة باطل، ولم يجعل هذا إلا في شأن الكبير، وأخذ بحديث الأيم أحق بنفسه. هذا نوع من أنواع، يعني احنا قلنا الجمع بين الأدلة، وله الحقيقة يعني تبريرات معينة. ما الجمع بين هذا الحكم وحديث النبي أيما امرأة نكحت نفسها؟ الحديث كلمنا عن هذا. أنا سيبدأ بالنسبة للشهادة، وإذا وجد رجل المرأتان أدار الشهادة على المذهب يقول لك صح الشهادة. هل من اشتراط الذكورة؟ من شهادة المرأة في النكاح، شهادة المرأة في النكاح مقيدة بالذكورة. النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، مش كده؟ أي لا تكون ولي، وما ينطبق على الولي ينطبق على الشهود أو الشهادة، كما أن هذا فيه نوع من أنواع الرجال وتجربة الرجال إلى غيره، فليس للمرأة ده. ولنا اشتراط العدالة في اللي هو الولي الذمي في بلاد الغرب زي دلوقتي، يعني ضابطها ازاي؟ ملهاش باب، تبعد عنهم خالص. فواحد عايز يتزوج لازم تكون هي عفيفة، وقل ذلك للأسف، قل ذلك. ركن الولي لا يصح النكاح إلا به مطلقا سواء بلغت، واحنا اتكلمنا عن دي ما هو دليل الأحناف. ما ترتيب الولي الذي ينوب عن المتوفى في صيام القضاء؟ لو قلنا بجواز صيام القضاء يبقى أولاده، حتى جاز واحد صاحبه أن يكون أو أن يصوم عنه، بس بإذن الأولياء. عند محل بقالة واكتشفت أن معظم الأغذية تحتوي على ضد الخنزير. أنت اكتشفت ده إزاي؟ اكتشفت ده خاصة التسكيتات الأطفال موجودة في السوق 75. لا لا، راجع نفسك في هذه الإيه، في هذا الاكتشاف العظيم. رجل قتل كلبا خطأ وأراد أن يرسل. ماذا هو قضية الاستحالة ولا هو كله موجود فعلا في دهوم؟ لا لا لا، بعض أولا لما رحت انجلترا السنة دي، السنة اللي فاتت في رمضان، طبعا الحلويات هناك شكلها جميل أوي بتاعت العيال الصغيرة، وأحيانا نظرا لموضوع السكر عندي ببقى محتاج أحيانا حاجة مسكرة يعني. فظللت الحقيقة خلال الشهر بالكامل ممتنع عن هذا الأمر، لغاية يوم العودة إلى القاهرة، كان أول يوم العيد وكانت الطيارة الساعة 12 بالليل. فلما وصلنا المطار بدري ودخلنا، كان معايا اثنين الحقيقة، منهم المدير بتاع المركز اللي هو أصلا كنا نازلين في ضيافته. فطبعا حلويات خطيرة جدا وشوكولاتات وحاجات من هذا المعنى، فهم راحوا علشان يشتروا، فأنا تعجبت منهم فبسألهم، قال لي لا، الأغذية عندنا الخاصة بالأطفال بالذات لا يدخل في صناعتها الدهون الحيوانية كلها بلا استثناء، بما فيها طبعا دهون الخنزير، ولكن بتستخدم أو تستخدم فيها الدهون النباتية. فهم بيخافوا حتى على عياله من هذا، ولكن بنقول الأولى والاحتياط حاجات المستوردة لازم نتأكد الأول من مكوناتها، إنما المصرية لا أعتقد. أبي متوفى وفي عقد نكاح أختي كنت أنا الولي في وجود عمي. ما احنا قلنا هنا الترتيب اللي احنا قلنا عليه يا جماعة، مش كده؟ الأخ يقدم على الأخ. امرأة تزوجت بلا ولي ثم عادت إلى وليها وأعلمته بالزواج، الموافق يبقى الزواج صحيح. حلو كده يا جماعة؟ لا، الموافق بالعقد يصح. المسألة دي هتيجي وهنتكلم عنها. كنت أصلي وظننت أنها الثانية وكان الإمام في السادسة، ولم أدرك إلا بعد أن سبقني، ولم أدرك الصلاة إلا بعد أن سبقني في سمع الله لمن حمده، فقرأت الفاتحة وركعت سريعا ولحقته في السجود، وبعد الصلاة قالت لأختي كان لابد ان تتبع ما حكم الصلاه هذه الصلاه تحت الكامل، لانك طالما لم تدرك الامام راكعا مطمئنا يبقى انت لم تدرك الركعه، يبقى على كده الركعه بتاعتك كلها بايظه، يبقى انت صليت الصلاه ثلاث ركعات مش اربعه وطالت المده فعليك بالعفو. ما الدليل على ان العفو لا يتزوج الا اثنين فقط؟ نعم، هل اخت الجده من المحل؟ اخت جدتك؟ جدتك دي مين؟ ام ابوك، صح كده؟ طب اختها تبقى ايه؟ عمه ابوك. عمه ابوك من المحارم بقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم، مش كده؟ ولما ربنا اطلق كلمه العمه يبقى العمه وان علت حرم عليك عمتك وعمه ابوك وعمه جدك وعمه جد جدك لغايه ما توصل الى المنتهى، كده؟ والخاله بنفس الكلمه. اقول قولي هذا واسالكم الله ان يرزقكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.